بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 82 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا الدرس نأخذ بعض صفات الله سبحانه وتعالى، ومن هذه الصفات الإيجاب والتحليل والتحريم. هذه ثلاث صفات يتصف بها الله سبحانه وتعالى، وهي صفات فعلية ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة. صفة الإيجاب، إن الله سبحانه وتعالى يوجب علينا ما شاء سبحانه وتعالى، ويحل لنا ما شاء، ويحرم علينا ما شاء. الإيجاب والتحليل والتحريم. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع وحرم الربا. إذن نثبت منها صفة التحليل والتحريم. أحل الله البيع وحرم الربا. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. هذا الشاهد لوجبت، لأن الله معناها أن الله أوجبها. والله سبحانه وتعالى أوجب علينا الصلاة، أوجب علينا الزكاة، أوجب علينا شرائع الإسلام. فمن صفات الله الإيجاب، وأحل الله لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. فمن صفات الله التحليل والتحريم. من صفات الله التحريم والتحليل. فهذه صفات ثلاث تثبت لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. والصفة التي بعدها البارئ. يوصف الله بأنه البارئ، ويسمى الله البارئ. فهذه من التي تكون اسما وصفة. فالله سبحانه وتعالى هو البارئ، ومن صفاته البارئ، يوصف أنه البارئ. فالدليل على ذلك ثابت في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: هو الله الخالق البارئ. وقال الله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وقد درسنا اسم البارئ في أسماء الله سبحانه وتعالى، وعرفنا التفصيل الذي في ذلك. والدليل من السنة حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ قال: هل عندكم شيء اختصكم النبي عليه الصلاة والسلام به غير الذي في القرآن؟ فقال علي رضي الله عنه: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. انظروا، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يؤتيه الله من شاء في كتابه. يعني إلا أن الإنسان يفهم مثلا من القرآن ومن السنة فهما قد لا يفهمه غيره. وما في هذه الصحيفة؟ أعطاه صحيفة مكتوب فيها الديات، فيها أسنان الإبل والديات، وأن لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. فلا الشاهد منه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. وبرأ النسمة يعني برأ المخلوقات. ومعنى البارئ، معنى البارئ يعني هو الذي ينفذ ما قدره إلى الوجود. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور. فالله سبحانه وتعالى يقدر الشيء أولا. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلقه قدره على مقتضى حكمته، ثم برأه الله، بمعنى أوجده بعد العدم. يوجده الله بعدما يكون معدوما، يوجده الله، يبرأه، ينفذه الله سبحانه وتعالى ويوجده. فليس كل من قدر شيئا يستطيع أن يبرئه، ليس كل من قدر شيئا يستطيع أن يخلقه إلا الله سبحانه وتعالى. هو الذي إذا قدر الشيء وأراد أن يخلقه فيخلقه سبحانه وتعالى. هو الله الخالق البارئ المصور، يعني يصور الشيء الذي أراد أن يخلقه كيف ما شاء، يصور المخلوقات والكائنات كيف ما شاء. هذا هو معنى البارئ، نثبت لله هذه الصفة، أن الله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفة، وأن الله يوجد الأشياء بعدما كانت عدما وعلى ما قدرها الله سبحانه وتعالى. فهذه الصفة الثانية في درس اليوم، أو الصفة الرابعة، الإيجاب والتحليل والتحريم ثلاث، والرابعة البارئ. وقد يقال منها البرء، والله أعلم هل نعم البرء، صفة البرء قد تقال هذا، كما قال الزجاج في تفسير الأسماء الحسنى: البرء خلق على صفة. فالبرء قد يقال لها صفة البرء. والصفة التي بعدها الباطن، الباطن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه الباطن، وهو اسم أيضا لله، اسم ثابت لله بالكتاب والسنة. قال الله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وإنما ذكرنا الباطن لوحده بدون الظاهر، من أجل كما ذكرنا ترتيب الصفات على حسب الحروف الهجائية، لأن هذه الآن التي هي حرف الباء، بدأناها من البارئ والآن بعدها الباطن، انتهينا من الحرف الأول ثم الذي بعده الباء البارئ ثم الباطن. فيوصف الله عز وجل بأنه الباطن، وهو اسم ثابت لله وصفة ثابتة. قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فما معنى الباطن؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في حديث أبي هريرة، قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. معنى ذلك أن الله هو أقرب شيء، أقرب شيء إلى الإنسان، أقرب شيء إلى مخلوقاته. فالله سبحانه الباطن ليس أقرب منه شيء، فليس دونك شيء. كما قال ابن جرير رحمه الله، قال: الباطن هو الباطن لجميع الأشياء، فلا شيء أقرب إلى شيء منه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وربما هذه الآية يريد بها الله سبحانه وتعالى نفسه، وبعض أهل التفسير يقول المراد بها الملائكة. فنثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة، يعني إثباتا يليق بجلاله. معنى أن الباطن معناه أن الله يعلم كل شيء، هو أعلم بنفسك منك، والله سبحانه يعلم بكل شيء، الله قريب منك ويعلم بكل شيء، يعلم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، لا أحد يغيب على الله، فالله هو أقرب شيء منه. هذه من الصفات التي تورث المراقبة عند الشخص عندما يعلم أن الله أقرب شيء إليه، الله سبحانه وتعالى. والصفة التي بعدها يوصف الله بأنه بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض. ما معنى بديع السماوات والأرض؟ يعني خالقهما ومبدعهما، أن الله خلق السماوات والأرض وأبدع خلقها، يعني في غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع والنظام العجيب المحكم، كما قال العلامة السعدي رحمه الله، قال: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما أو خالقهما ومبدعهما، في غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع. فيوصف الله بهذه الصفة بأنه بديع السماوات والأرض وما فيهن، هذه الصفة ثابتة لله بالكتاب والسنة. ما هو دليلها من القرآن؟ قال الله تعالى في سورة البقرة: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى في سورة الأنعام: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. يعني الله سبحانه يقول لهؤلاء المشركين: كيف تثبتون لله الولد ولم تكن له صاحبة، ليس لله زوجة؟ تعالى الله عما يفتري عليه الظالمون علوا كبيرا. فأثبت أنه بديع السماوات والأرض. ومن السنة كذلك حديث الذي هو حديث الاسم الأعظم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إذن نثبت لله اسم بديع السماء، نثبت لله صفة أنه يوصف بأنه بديع السماوات والأرض. بعض أهل العلم عدها من الأسماء وقال من أسماء الله البديع، وهذا فيه نظر، فإن هذا من الأسماء المضافة بديع السماوات والأرض، وبعضهم عده صفة. فنصف الله سبحانه وتعالى بأنه بديع السماوات والأرض كما وصف بذلك نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.